بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن قال ابن سعدي رحمه الله تعالى لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها وأن كتابهم المرقوم يشهده المقربون أي من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء وينوه الله بذكرهم في الملأ الأعلى وعليون اسم لأعلى الجنة. قال رحمه الله فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم وهو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن وقوله على الأرائك ينظر على الأرائك أي على السرر المزينة بالفرش الحسان ينظرون أي إلى ما أعد الله لهم من النعيم وينظرون إلى وجه ربهم الكريم وقوله تعرف أي أيها الناظر في وجوههم نظرة النعيم أي بهاءه ونظارته ورونقه فإن توالي اللذات والمسرات والأفراح يكسب الوجه نورا وحسنا وبهجة وقوله يسقون من رحيق وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها وقوله مختوم أي ذلك الشراب ختامه مسك يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته أو يفسد طعمه وذلك الختام الذي ختم به مسك ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة وهي المسك الأذفر فهذا الكدر منه الذي جرت به العادة في الدنيا أنه يراق يكون في الجنة بهذه المثابة وقوله في ذلك أي النعيم المقيم الذي لا يعلم حسنه ومقداره إلا الله فليتنافس المتنافسون أي فليتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال ومزاج هذا الشراب من تسنيم وهي عين يشرب بها المقربون صرفا وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة وممزوجة لأصحاب اليمين أي مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا هنا بمعنى حقا أي حقا إن كتاب الأبرار أي الكتاب الذي كتبت فيه أسماءهم والأبرار جمع بر وهو كثير الخير من العلم النافع والعمل الصالح لفي عليين أي أن مكانهم وجزاءهم عند الله عز وجل عليون. ثم قال معجبا وموقفا بالسؤال وما أدراك ما عليون أي ما أدراك أيها السامع وأيها القارئ القرآن ما عليون لو أدريتها لدريت أمرا عظيما. ثم رجع الكتاب الأول فقال كتاب مرقوم وهو إن كتاب الأبرار، وليس المراد هنا أن عليون كتاب مرقوم، هذا غير صحيح، بل كتاب مرقوم يرجع إلى الكتاب الذي كتبت فيه أسماء الأبرار. مرقوم أي مكتوب لا يغير ولا يبدل، يشهده المقربون، أي هذا الكتاب يشهده المقربون، والمراد بهم الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. وفيه أن الملائكة مقربون وغير مقربين، وكلهم فضلاء وكلهم عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال عز وجل مخبرا ومبشرا ومرغبا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. هذه بشارة وعد وترغيب. إن الأبرار وهم الذين سبق ذكرهم، لفي نعيم أي نعيم قلبي ونعيم بدني نفسي وحسي، لفي نعيم على الأرائك ينظرون، هذا بعض نعيمهم، أي أنهم متكيون على الأرائك. والأرائك جمع أريكة، وهي السرير المزين الذي له أربع عليه أربع قوائم وعليه ستور، وهذا إنما يجلس فيه المترفون، وأهل الجنة أهل ترف ونعيم، نسأل الله من فضله. قال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف أيها الرائي لهم في وجوههم نظرة النعيم. والنظرة هنا هي البهاء والحسن والجمال والأثر الذي أثره النعيم في وجوههم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. وتأمل كيف قال يسقون ولم يقل يشربون، معنى في آية أخرى يشربون، لكن هنا فيه أنهم يسقون، فتطوف عليهم الملائكة والولدان مخلدون بالشراب، وهذا يدل على أنهم في الجنة في الملوك يخدمون. يسقون من رحيق مختوم، رحيق شراب، وقد يكون العسل، والعسل من أشربة الجنة، فإن فيها الماء وفيها العسل واللبن والخمر. من رحيق مختوم، ختامه مسك. مختوم يحتمل أنه مغلق، أي فلا يخالطه شيء ولا يشوبه كدر، ويحتمل أنه مختوم أي آخره أي منهى، يكون ختامه كذا. بماذا؟ قال ختامه مسك، والمسك نوع عظيم من أشربة الجنة. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وهذا الختام فكيف بالأول؟ يقول: والعادة أن آخر الشراب يكون حثالة يرمى، لا ننظر الشاهي إذا شربت آخره يعني فيه بعض الورق ترميه، هكذا العصير يكون فيه شيء من الكدر ترميه، هذا في الجنة الختام مسك. هذا القول الثاني، أو أنه مختوم أي مغطى بمسك، وهذا كله شيء عظيم، نسأل الله من فضله. ختامه مسك، قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في هذا النعيم وفي هذا المكان الذي فيه أشربة يخدمون ويسقون، فليتنافس المتنافسون، هذا هو التنافس وهذا هو الفوز، وهذا الذي ينبغي أن تبذل فيه المهج وتبذل فيه الأوقات وتفنى فيه الأعمار في الوصول إلى دار القرار جنات النعيم. قال سبحانه: ومزاجه من تسنيم، هذا الشراب الذي ختامه مسك ممزوج من تسنيم، والتسنيم قال عنها سبحانه: عينا يشرب بها المقربون. فالناس مقربون وغير مقربين في الجنة، والمقربون هم الأعلى، فهم يشربون من العين بلا خلط، ومن سواهم يتخلط لهم، مع أنه وصف هذا الشراب بأنه رحيق مختوم ختامه مسك، لكن مع هذا هو دون شراب المقربين، ولذا قال: عينا يشرب بها المقربون، عين معينا عظيمة لذيذة تروي، ولكنها لا تنتج كأشربة الدنيا البول والعرق، لا، وإنما يكون ما يشربونه رشحا يخرج منهم في برائحة المسك الجميل. أسأل الله من فضله. نعم. قال الله تعالى. طيب قبلها لحظة. وقوله سبحانه على الأرائك ينظرون. يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله ينظرون إلى ما أعده الله عز وجل لهم. وسبق معنا أن النظر إلى الأشياء الجميلة هذه بحد ذاته نعمة. وقلنا لكم إن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون مفهومه أن أهل الجنة لا يحجبون عن الله، وأن رؤية الله أعظم نعيم الجنة. فقوله سبحانه على الأرائك ينظرون إلى ماذا؟ نقول النعيم، وإلى وجه الله عز وجل، وكذلك إلى الكفار، لأنه لكل مؤمن في داره في الجنة كوة، والكوة المكان الذي يطلع على غيره. وهذا جاء في سورة الصافات في قوله عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني صاحب في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمدينون، يعني في حساب، ما في شيء، لا تصدق. قال هل أنتم مطلعون، يعني قال لهم من حوله هل أنتم مطلعون، إما من الملائكة أو من أصحابه في الجنة، مطلعون إلى ماذا؟ إليهم في النار. ولذلك قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم. وهذا يزداد به نعيما من وجهين، أنه يرى أعداءه يعذبون بدل ما كانوا يعذبون في الدنيا وينكلونهم في الدنيا، وكذلك لأنه نجع من هذا العذاب. إذن فقوله سبحانه على الأرائك ينظرون نقول إلى وجه الله وإلى نعيم الجنة، من غير وجه الله عز وجل، ووجه الله أعظم النعيم رؤيته، وإلى أعدائه من الكفار، يشمل هذا وهذا. نعم. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال ابن سعد رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المحسنين ذكر ما بينهما من التفاوت العظيم أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم فيتغامزون بهم عند مرورهم عليهم احتقارا لهم وازدراء، ومع هذا تراهم مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم. وقوله وإذا انقلبوا إلى أهلهم أي صباحا أو مساء انقلبوا فكهين أي مسرورين مغتبطين، وهذا أشد ما يكون من الاغتباط أنهم من أهل السعادة، وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى وأن المؤمنين ضالون افتراء على الله وتجرؤوا على القول عليه بلا علم. قال تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين أي وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين ملزمين بحكم القيامة. الذين آمنوا من الكفار يضحكون حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون، والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة على الأرائك وهي السرر المزينة ينظرون أي إلى ما أعد الله لهم من النعيم وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. قال الله سبحانه هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل جوزوا من جنس عملهم، فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال ضحك المؤمنون منهم في الآخرة حين رأوهم في العذاب والنكال الذي هو العقوبة الغي والضلال. نعم ثوبوا ما كانوا يفعلون عدلا من الله وحكمة، والله عليم حكيم. أحسنت. قوله سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أجرموا هنا الجرم الأكبر، واعلم أن الجرم والفسق والكفر والشرك والنفاق يأتي منه أكبر ويأتي منه أصغر، فالأكبر مخرج عن الملة والأصغر لا يخرج عن الملة، ويفهم ذلك من السياق. فالإجرام هنا الأكبر لأنهم يسخرون بالمؤمنين. وقول سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فهم يضحكون أي يسخرون ويستهزئون بهم لإيمانهم لا لأشخاصهم. ولذلك هناك فرق بين من يستهزئ بالإنسان لشخصه أو لبلده أو للونه أو للغته، وبين من يستهزئ به لوصفه بالإيمان. فمن استهزأ به لإيمانه فهذا كفر، ومن استهزأ به لغير ذلك فإنه لا يجوز، محرم، لكنه لا يصل إلى الكفر. وإنما سخر منه واستهزأ لأجل إيمانه، فالواقع يعود هذا على الدين. ولذلك كان الاستهزاء بالدين والضحك والتنكيت على الدين بأي نوع كفر، كفر أكبر مباشرة بإجماع العلماء. ولذلك علينا أن نحذر. الآن كثير من الناس في وسائل التواصل ينكت وأكثر ضحك، ولو جعلت محاضرة في العقيدة ما سمعها يمكن 1% من أهل وسائل التواصل، ولو جعلت شيئا تافها ضحك وتنكيت وخربطة تضاعف المتابعون لك. لك بعض الناس يأتي بأشياء ما تفيد ولا شيء، أشياء مضحكة، أشياء مهزلة، ومع هذا المتابعون يتضاعفون ولا لا؟ واقع ده، الله المستعان. ولذا قال عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ماذا نفعل؟ أهل الحق نقول اثبت، اثبت على الحق ولا تتغير ولا تتبدل من أجل كثرة المتابعين، هم لزوم. لأن الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول اللهم اجعلني من القليل، فانتهر عمر. كيف من القليل؟ قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور. فياك والكثرة لا تغتر بها، بل أثبت على الحق ولو قل المعين. والغالب أنه مع تقادم الزمان يقل المعين حتى يأتي صاحب الحق قريبا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. نعم، طوبى للغرباء، هذه طوبى إما أنه وعد وحسن مآب أو أنها الجنة المراد، والصواب يشمل هذا وهذا. ولذلك أكثر دائما من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان قد يغتر بالكثرة، وربما استوحش من الطريق وترك الحق، وكم من الناس انتكس حينما لم يرى من يعينه، بل رأى الناس ضده. لكن صلى الله ثبتنا وإياك أكثر من 3 أدعية. دائما قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قل اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين. قد ترى الحق لكن ما تحبه، تعرف أنه حق لكن عندك انقباض، فقل اللهم حبب إلي الإيمان. وقد تدعو بأشياء معينة، اللهم حبب إلي حفظ القرآن، اللهم حبب إلي اللحية، اللهم حبب إلي تقصير الثوب. بعض الناس وده لكن يقول أخي أحس من قباض، أحس أني مستوحش من اللي عندي، ما أدري. أكثر بهذا الدعاء. الثالث، الدعاء الثالث، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أكثر من هذا يفتح الله عليك، يهيئ الله لك من أمرك رشدا، تجد الأمور تتسهل لك. ولذا قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إيش بعدها؟ فسنيسره اليسرى. الله يستر بالعسرة. وأما من بخل واستغنى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ها عكس، يبي ما تيسر، تنغلق الأبواب دونه، الشر ينفتح له، يتهيأ الخير ينغلق. فالجأ إلى الله، الجأ إلى الله، واعلم أنك ربما، وهذه مسألة خطيرة قل من ينتبه لها، ربما يفتح الله لك ويهيئ لك الأمر لكنك تعرض، هذا خطير جدا، خطير، قد ما عاد ترجع الحق. الدليل قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الكاف هنا للتعليل وليس للتشبيه، ترى مهم مثل، لا كاف للتعليل، أي لأنهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذر في طغيان معهم، ولذلك إذا انفتحت أمامك والله ترى يفتح يعينك يسر أمرك، فانطلق وياك والتلك والتردد، فالحق امش فيه وادعو ربك بالثبات كما قلنا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مش ثالثة، اللهم حبب إلي الإيمان. يعني تشوف المناظر في الجوال تكرهها، تشوف الخير تنفتح له تحبه. طيب قال سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الضحك هنا ضحك حسي مسموع وضحك معنوي، بمعنى يعني يضحكون عليهم، ما يعني ما قهقه بالقهقه، لكنه يضحك عليهم يسخر منهم، هذا وهذا. وإذا مروا بهم يتغامزون. طيب من الذي مر بالآخر؟ هل إذا مر المؤمنون بهم أو هم مروا بالمؤمنين؟ الجواب اثنين، هذا وهذا. إذا مر المؤمنون بهم تغامزوا، وإذا هم مروا بالمؤمنين تغامزوا. شوف قاعدين يقرأ القرآن، طيب شو تسوي أنت؟ ها تنكد وتخربط وتضيع وقتك وتضيع دينك ومعرض عن الله عز وجل. تعال تعال الخير. طيب وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هذه الآية تحتمل معنيين: الأول أنهم أهل برود وأهل غفلة، يعني مع سخريتهم أهل الإيمان كأنهم لم يفعلوا شيئا، لا سووا شيء عادي، بينما المؤمن لو وقع في الذنب على طول يغتاظ وينغم من نفسه ويحاول كيف أتوب كيف أكفر عن ذنبي، هذا المؤمن. واعلموا يا إخواني أن المؤمن يذنب، يذنب ترى، لكن المؤمن ما يصر على الذنب، المؤمن يندم من الذنب، المؤمن يتبع السيئة الحسنة. طيب والمعنى الثاني: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي أنهم في نعم منها يتقلبون، يتفكهون في الأنعام، المأكل والمشرب والمسكن والمركب، ومع هذا ما شكروا الله عز وجل بل عادوا أولياءه، وهذا أسوأ ما يكون. قال سبحانه: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله سبحان الله، يعني يقول انحراف، انحراف، وهذا يشمل أهل الشبهات والشهوات. أهل الشبهات الآن يسخرون بأهل السنة والجماعة، أتباع السلف، وسمهم حشوية، سمونهم مجسمة، الذين يثبتون صفات الله على الوجه اللائق بالله يقول هذا مجسم، يضحكون عليه، ضالون منحرفين. هذا موجود الآن، يعني يوجد في اليوتيوب الآن أناس ظاهرهم الإسلام، هم مسلمون لكن أهل بدع، يسخرون بابن تيمية، بن عبد الوهاب، ابن باز، بن عثيمين عليهم رحمة الله، علماء السلف، العلماء الأعلام. نقول لا غرابة، ألم يستهزأ بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يستهزأ بأنبياء الله السابقين عليهم السلام؟ قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. إذن فأيس أنك سوف تسلم، لكن أثبت، أثبت على الحق. طيب قال سبحانه: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أيضا أهل الشهوات، أهل الغناء والخمور والعافى الله وياكم الزنا والبلاء، مطوع متفتف هذا مطاوع. شوف شوف شوف ثوبه، ثوبه وشوف شوف شكله، شكله غلط، كلام من هذا الكلام ده. ها طال من حرف يعني العربيد السكير هذا متفتح، المرة الخربانة متفتح، والمتحجبة المستحية هذه متزمتة، هذه حاطة على ظهر على رأسها خيشة، على رأسها خيمة. أما ذيك الخربطة الإنسان متفتح حرية. طيب قال سبحانه وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني وش دخلكم فيهم؟ طيب أنتم انحرفتم اتركوا هؤلاء. وما أرسلوا يعني ما بعثوا عليهم حافظين لأعمالهم ينظرون فيه ما يفعلون، ما لكم وما لهم اتركوهم. وما أرسلوا عليهم حافظين قال سبحانه فاليوم يعني يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وهذا على ما قلنا لكم من أجرم، هنا إجرام أكبر، كفر، كفر أكبر. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، الآن هذا الضحك المفيد، الضحك الجائز، على الأرائك ينظرون، هم قاعدين على الأرائك في النعيم وبعد أن نجوا من النار ينظرون، وسبق معنا ينظرون إلى النعيم، إلى وجه الله عز وجل وإلى الكفار الذين كانوا يضحكون منهم ويسخرون منهم. قال سبحانه هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل جوزوا بما كانوا يفعلون؟ الجواب إي والله، قد جوزوا عدلا من الله وحكمة لا ظلما منه سبحانه وتعالى، بل هذا جزاؤهم. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم الحق، وإن يكفينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم. وإليك تفضل. الإهزاء باللحية، إن كان باللحية للحية هذا كفر، يعني إن كان للشخص مثلا لحية مثلا صغيرة ما انبتت، وش لحيتك دي؟ ما قصد نفس اللحية، لكن يقول لحيتك مثلا ميب كاملة احلقها، بعض الناس يقول حلق عشان تزين، يقول لا تحلقها أبدا بتزين، ترى خلها وبتزين نفسها. أما إذا سخر باللحية لذاتها هذا كفر. ثم ننظر في هذا الساخر، إن كان يعلم أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الإسلام، وإن كان قال لا يا أخي الدين الدين هو في اللحية، بعض الناس كذا ما يقصد أن هذا دين أسخر به، لا يقول لا يا أخي الدين عادي ما هو بلزوم اللحية، نقول لا شك أن هذا جهل وغلط، لكن إذا عرف أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل من واجبات الدين وسخر منها خرج من الإسلام. أبو عمر يعني إذا لقيت من يسخر باللحية نقول كافر، نقول لا هذا الكلام كفر. واعلم أن القول والفعل يكون كفرا، والفاعل أو القائل قد لا يكون كافرا، فيفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل عدم النصح في الوقت الحالي في الشارع العام ما يرى من معاصي ذنب على المسلم؟ أعد. يقول عدم النصح في الوقت الحالي في الشارع العام وما يرى من معاصي ذنب على المسلم؟ أقل النصاب أن ينكر بقلبه، هذا ما يعذر في أحد، وإنكار بالقلب أن يكره ما يحصل. وأما هل يقف ينكر، يقول هذا ينظر إذا كان ممكن يمكن أن يزيله ولا يشغله عن واجباته فيفعل، وأما إذا غلب على ظنه وهذا هو الواقع أنه لا يزول هذا المنكر، وكل ما أنكر منكرا أتى واحد ثاني هذا حلق لحيته وذا مسبل ثوبه وذا يسمع أغاني، وهذا يبقى الإنسان واقف في الشارع ما يروح العمل ولا حتى يأكل ولا يشرب. ينظر الإنسان في يعني شيئا فشيئا، ما لا يدرك جله لا يترك كله، لكن أقل النصاب الإنكار بالقلب، هذا ما يعذر فيه أحد. ومعنى إنكار القلب أن يكره هذه المعصية. أخبر الشيخ أننا نحبك في الله. الله يحبكم جميعا.